فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يميني فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس رضي الله تعالى عنه فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها. قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهله رضي الله عنها في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءا ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ثم قال رحمه الله أعني مسلما وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياد بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شجم من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا. ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك. ثم قال رحمه الله

في قيام الليل، قيام ليل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما بات في بيت خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ليرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بذكر حديث أبي بن كعب. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بذكر حديث أبي بن كعب في تحديد ليلة القدر، وأنها الليلة السابعة والعشرون من شهر رمضان. وهذا رأي ذهب إليه عدد من أهل العلم على أن هكذا ليالي هذا القدر هي ليلة السابعة والعشرين. وكثير من أهل العلم على أن هذه الليلة ظهرت مرة أو أكثر في هذه الليلة ليلة السابع والعشرين، لكنها أخفيت على الأمة، وكان آخر ما حث به النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتحروها في الأوتار من العشر الأواخر من شهر رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعلمها ثم أخفيت لما تنازع عنده بعض أصحابه رضوان الله عليهم. ولهذا يتحرى الناس ليلة القدر في العشر الأواخر، ومنهم من يجعلها في الأوتار من العشر الأواخر. وهذا أبي بن كعب يحدد تلك الليلة بأنها كانت الليلة السابعة والعشرين. ساق في هذا حديث أخرجه الإمام مسلم من طريق شيخه عن مالك رحمه الله، فالحديث حديث مالك، أو أننا يعني في حديث غيره. الحديث هنا ساقه من شيخ عن طريق شيخ محمد بن المثنى، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. وهذا السند كثيرا ما يتكرر في كتاب الإمام مسلم، الرواية إلى شعبة، مما يدل على أن مصدر هذا الحديث هو شعبة بن الحجاج رحمه الله. أما شيخ مسلم فهو محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن. قال عنه إنه مشهور بكنيته ومشهور باسمه، يعني كنيته أبو موسى واسمه محمد بن المثنى، من الطبقة العاشرة، وثقة ثبت، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. وكان الحافظ ابن حجر يقول عنه إنه هو ومحمد بن بشار كفر سيرهان، يعني فيما يرويان يتنافسان على الرواية. هذا محمد بن المثنى يقول حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد ابن جعفر أيضا أكثر الإمام مسلم النقل عنه، وتلاميذه من أشهرهم محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وعرفه بأنه محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، اشتهر بهذا اللقب ولقبه به شيخه شعبة ابن الحجاج رحمهم الله. قال عنه إنه ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، ومن الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. يروي عن شعبة، يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة هو شعبة ابن الحجاج، ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. يقول هنا عن شعبة قال سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب ابن أبي لبابة وزر بن حبيش، فسنذكر إن شاء الله ترجمتهما في درس مقبل. وأما أبي بن كعب فهو أبي بن كعب الأنصاري من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن عرف بضبط وحفظ القرآن وبأدائه الأداء الصحيح، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال قال إني أو قال إني لأعلم يعني موعد ليلة القدر وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، حيث قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي الليلة أو هي ليلة 27 يعني من شهر رمضان. قال وإنما شك شعبة في هذا الحرف، يعني قوله هي ليلة 27 أو قوله التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل قال النبي هذه القولة أو لم يقل؟ لكن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على قيام ليلة القدر كما جاء في الرواية التي مرت بنا، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على ثلاثة أمور. حثهم على صيام شهر رمضان، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحثهم على قيام شهر رمضان فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحثهم على قيام ليلة القدر. وحث صلى الله عليه وسلم أصحابه على قيام ليلة القدر إما على أنه أمر زائد على قيام شهر رمضان، أو كأنه استدراك لمن فاته قيام شهر رمضان أن لا يفوته قيام ليلة القدر، فإن قيامها يعدل قيام شهر رمضان حيث يتساويان في الأجر، كما قال ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثني بها صاحب لي عنه، ثم قال وحدثني عبيد الله بن معاذ. وعبيد الله بن معاذ أيضا ممن كثرت الرواية عنه، وهو عبيد الله ابن معاذ قال عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري يكنى أبو عمرو البصري، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. مات سنة 37 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه حيث قال هنا قال حدثنا أبي، وأبوه هو معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال حدثني أو قال حدثنا شعبة فرجع الإسناد إلى شعبة ومدار الحديث على شعبة. وقوله بهذا الإسناد يعني بإسناد شعبة قال سمعت عبة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لكنه في هذه الرواية أزال أمر الشك الذي نسب إلى شعبة حيث قال هنا ولم يذكر، إنما شك شعبة وما بعده. وكأن روايته قال أبي بن كعب والله إني لا أعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي بن كعب أورد حكما جديدا وهو حكم عام لا ارتباط له بشهر رمضان، وإنما حكاية صلاة الليل، وهذه تشمل في رمضان وفي غير رمضان. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب بقوله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي كيفيتها وعددها وما كان صلى الله عليه وسلم يدعو به عقب صلاته أو يدعو به أثناء صلاته على أنه من دعاء الاستفتاح أو يدعو به على أنه من دعاء القنوت. ثم قال رحمه الله قال وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، وعبد الله بن هاشم بن حيان أبو عبد الرحمن الطوسي قال سكن نيسابور ثقة صاحب حديث. وإذا أطلق النقاد على راوي بأنه صاحب حديث يعني إنه له كتاب، له كتاب مؤلف يروي به أحاديثا. قال صاحب حديث من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200 وروى له الإمام مسلم، يعني من شيوخ الإمام مسلم الذي تفرد به. ولم يذكر أن أحدا من أصحاب الكتب الستة روى له. قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي، وعبد الرحمن ابن مهدي هو ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال وبالحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، من الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان، والمراد به سفيان ابن عيينة، وقد سبق أن ترجم له وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. قال عن سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل هو الحضرمي أبو يحيى الكوفي، على ثقة من الطبقة الرابعة، روى له الجميع. قال عن كريب، وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، أبو رشتين، قال مدني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو كريب، يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة، وميمونة هي بنت الحارث الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها صلى الله عليه وسلم بصرف سنة 70 من الهجرة، وباتت بصرف. سنة 51 وروى لها الجميع. تقول ميمونة رضي الله عنها، أو يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أي للصلاة، فأتى حاجته أي قضى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، يعني أنه غسل أثر الأذى وغسل وجهه، وهذا الغسل إنما هو للتنظيف النظافة. قال: ثم نام، ثم قام، يعني في وقت الصلاة، فأتى القربة يعني التي فيها الماء، وهي إناء من جلد يوضع فيه الماء، فأطلق شناقها يعني المكان الذي تربط فمها الذي يربط ليحبس الماء، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني وضوءا ليس وضوءا مختصرا كأن يقتصر على مرة مرة، ولا وضوءا مطولا يسبغ فيه الوضوء إسباغا كاملا، وإنما هو وسط بحيث ما صرفه من ماء لا يكون كثيرا ولا يكون قليلا. وهذا إنما أراد به صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه أن يقتصدوا في وضوئهم ولا يسرفوا. وشأنه في هذا ما أمر به أن على الإنسان أن يقتصد في وضوئه ولا يكثر ولا يسرف وإن كان الماء كثيرا. ولهذا قال هنا إنه توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم بين ذلك بقوله ولم يكثر. وقد أبلغ يعني استكمل الوضوء بحيث إنه لم يقصر في غسل أعضاء الوضوء، بل غسلها على الوفاء والتمام. هذا معنى قوله وقد أبلغ. قال ثم قام فصلى. قال فقمت فتمطيت، ومعنى أنه تمطى يعني أنه شد بين أطرافه كأنه قام لتويه، كأنه قام لتويه، وأن جسمه في غاية من الكسل، فأراد أن يطرد الكسل فطرقه بهذا الأسلوب حيث تنطى. قال وإنما فعل ذلك وهو في غير حاجة إلى هذا التمطي، لكنه أراد أن يبدي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه حديث عهد بنوم، مع أنه رضي الله عنه إنما جاء وبات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها ليرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله بما يقضي ليلة وماذا يفعل، وكان مستهدفا أمر صلاة الليل، أمر صلاة الليل، ولهذا تابع حركات النبي عليه الصلاة والسلام حتى حان وقت الصلاة. قال كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. وهذا في الحقيقة يعني تصور من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي يبدو لي الله أعلم أن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملم بحال ابن عباس، أنه ملم بحال ابن عباس، لأن مثل هذه الأمور وإن لم يقع ما ينبه إليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، ما يفعل من شيء ولا يقول شيء إلا باطلاع وعلم من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عرف أن ابن عباس إنما جاء تلك الليلة من أجل أن يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل في ليله، وخاصة فيما يتعلق بصلاته، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على العلم، وكان حريصا على أن يتعلم. وهيأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاهد ويراقب، ولذلك لما قام ابن عباس قال كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، قال فتوضأت، يعني كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى، فقام فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة الليل. قال فقام ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن توضأ، ولكنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ بيدي فأدارني عن يميني. وهذه مسألة ربما خفيت على ابن عباس رضي الله عنهما في وقوف الواحد مع الإمام، ظن أن وقوفه مع الإمام يقتضي أن يلاحظ يمين المأموم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه على أن من يريد أن يقتدي يلاحظ يمين الإمام لا يمين المأموم، ولهذا أداره إلى يمينه، أداره إلى يمينه، فوقف عن يمينه ليصلي معه. وهنا يشير ابن عباس رضي الله عنهما إلى شيء ما ظهر في كثير من الروايات، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوبل بما فعل. ابن عباس لما قدم بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورقب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان نائما، لكنه لما وقف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطيل في قيامه، لذلك كانت تصيبه السنة ينعس، فكان صلى الله عليه وسلم ينبهه بأن يشد على أذنه، وهذا ما أشار إليه بقوله يعني أن كان النبي أخذ بأذنه، إنما أخذ بأذنه عندما كان ينعس في صلاته، لا أن النبي كان يفعل ذلك يعني بدون موجب وبدون سبب، وإنما فعله لهذا السبب، وهو أن ينبه هذا المصلي معه من أن يغرق في النوم. فقال فأخذ بيدي، أو فأخذ فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني، هكذا في هذه الرواية. وفي الرواية الأخرى أنه أخذ برأسه فأدارني عن يميني. قال فتتام الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة صلوات بلغت 13 ركعة، هكذا جاء في هذه الرواية على سبيل الإجمال، وجاء في روايات أخرى مفصلة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها ركعتين ركعتين، ولذلك قال ركعتين ركعتين ركعتين حتى سمى 6 مرات الركعتين، ثم أتبعها بركعة وهي الوتر فصارت 13 ركعة. قال فتتم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع، هكذا جاء في هذه الرواية اضطجع، وجاء في غيرها أنه احتبى، والذي يظهر الله أعلم أن المعنى واحد، وكأنه اضطجع اضطجاع المتنبي، اضطجاع غير النائم، فاحتبى، والاحتباء أن يضع يديه بين أو يضع ركبتيه وساقيه بين يديه، سواء كان جالسا أو كان يعني متجعا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.